الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية الطباس التيمي في الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية. وهذا هو اللقاء أو الدرس 19 من شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء سنكمل شرح قول ابن تيمية من غير تمثيل، يعني سنتحدث أيضا عن التمثيل وما يتعلق به من مسائل. وقد بينا في اللقاءات الماضية أن الحديث عن التمثيل وما يتعلق به يكون من خلال بيان عدة مسائل. المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح، والمسألة الثانية أقسام التماثل اللغوي، والمسألة الثالثة مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين، والمسألة الرابعة الفرق بين التماثل والتشبيه، والمسألة الخامسة كيفية التفريق بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص المخلوقات، والمسألة السادسة صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق، والمسألة السابعة طوائف وفرق المشبهة ومقالاتهم، المسألة الثامنة التماثل بالمفهوم الكلامي وهذا ما نحن بصدده، والمسألة التاسعة مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات وما يتعلق به من مسائل. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن السبع أو الثمان المسائل، وجزء يعني كثير جدا من المسألة الثامنة، ويبقى لنا الحديث عن باقي المسألة الثامنة والمسألة التاسعة، وأيضا سنأخذ المسألة العاشرة وهي القياس، عن القياس يعني عموما باختصار شديد. والمسألة الثامنة تحدثنا فيها في يعني من عدة أمور. الأمر الأول التماثل الكلامي في الخريطة العقدية، الأمر الأول التماثل الكلامي في الخريطة العقدية، والأمر الثاني التصادف بين التمثيل والتشبيه في اصطلاح المتكلمين، والأمر الثالث أقوال المتكلمين في مفهوم التماثل. وتحدثنا عن ثلاث أقوال المتكلمين وتوقفنا عند المعتزلة، وقد تحدثنا عن المعيار الأول للتماثل عند المعتزلة وهو الاشتراك في أخص الأوصاف وهو القدم، ونقضه تفصيلا يعني. وفي هذا اللقاء سنأخذ المعيار الثاني والثالث للتماثل عند المعتزلة وهو الاشتراك في أخص أوصاف النفس والقول بالأحوال كما سيأتي. أولا إذا التماثل، يعني ثانيا من المعيار التماثل وهو الاشتراك في أخص أوصاف النفس. طيب إن المعتزلة يرون أن تحقق التماثل بين الشيئين يكون إنما يكون في تحقق أوصاف، تحقق أخص أوصاف النفس في الذاتين أو في القضيتين أو في الشيئين أو في ما ذاتين القضيتين شيئين، قل كما تشاء. إذن أنه لابد، أي أنه لابد يقع الاشتراك في أخص أوصاف النفس. طيب ماذا يعني بأخص أوصاف النفس؟ ماذا يعني بأخص أوصاف النفس؟ صفة النفس هي كل صفة دل الوصف بها على الذات. كل صفة، صفة النفس هي عند المعتزلة أو عند الأشاعرة أو نحو من يقول بصفات النفس وأخص أو صفات النفس أو جميع صفات النفس في المعيار في التماثل، يقولون إن كل صفة دل الوصف بها على الذات دون معنى زائد عليه، دون معنى زائد على الذات، هذا هو معنى صفة النفس. طيب ما معنى هذا الكلام أيضا؟ بالمثال يتضح المقال. المثال الأول قد ضرب أحد المعاصرين مثالا جيدا يوضح فكرة المعتزلة في الاشتراك في أخص أوصاف النفس، وهو المثلث، المعاني الموجودة في المثلث التي لو جردناها عن المثلث من عقولنا من عقلك لزالت ماهية المثلث، ما هو؟ وزالت حقيقة المثلث، هذه هي صفات النفس. فنلاحظ مثلا ان المثلث لابد يكون له ثلاثة أضلاع، فلو قلنا لك هل يمكنك تخيل مثلث بلا أضلاع أصلا؟ مثلا ما تستطيع أن تتخيله بلا أضلاع. ولاحظ كون المثلث مكونا من الأضلاع الثلاثة، والأضلاع الثلاثة موجودة في ماهية المثلث. هذه صفة يعني من صفات النفس للمثلث. فماهية المثلث أصلا مؤلفة ومركبة على هيئة معينة وبعدد معين، وبدون هذا التركيب والتأليف والهيئة سيزول المثلث أساسا، إذن صفات النفس هي التي لو زردت عن هذا الشيء لزالت ماهية هذا الشيء، وبالتالي لم نستطع أن نتخيل ونتصور هذا الشيء. فالمعتزلة يعني يقولون إننا عندنا مجموعة من صفات النفس، لكن من بين صفات النفس هذه في صفة تمثل ماهية وخاصية هذا الشيء، مثل ما ذكرنا في المثلث. ما هو أخص صفات المثلث التي لم يكن مثلثا أصلا إلا بدونها؟ ثلاثة أضلاع، الثلاثة أضلاع. هذا بالنسبة للمثال الأول الذي يبين مقصد المعتزلة في ذلك، في الاشتراك في أخص أوصاف النفس. المثال الثاني الذي يبين مقصود المعتزلة من مفهوم أخص صفات النفس هو مثال اللون. مثال اللون كاللون الأسود مثلا، ما هو أخص صفات اللون الأسود؟ لو تعقلنا السواد سنقول هو عرض، يعني اللون الأسود هو عرض، لأنه لا يتصور أن يكون قائما بنفسه، بل لابد أن يكون يعني يقوم بغيره، يحتاج إلى محل يقوم به. هذا لو قلت لك تصور لي لونا أسودا لا يكون إلا إيه؟ إلا عرضا. يعني بمعنى أنه لا يحل في محل، يعني لا يحتاج إلى محل بل قائما بنفسه، لا ليس عرضا بل لابد أن يعني ليس قائما بنفسه بل يحتاج إلى محل يقوم به. فالعقل يعجز عن تصور هذا. لو قلنا أن السواد هذا ليس عرضا بل هو قائم بنفسه، فهل العقل يعني يتصور أن السواد هذا ليس عرضا وإنما قائم بنفسه؟ هذا لا يمكن أن يتصور. إذن اللون الأسود هو عرض، يحتاج إلى محل وصاحب يقوم به. كذلك من صفات النفس، بأول صفة من صفات النفس النوع عرض من الأعراض، كذلك من صفات النفس للسواد اللونية، إن هو لون من الألوان، يعني لو يعني هو لون من الألوان، وهذه صفة من صفات السواد كونه لونا. وكذلك من صفات النفس السواد، اللون الأسود نفسه السواد، يعني من صفات النفس للسواد كونه أسودا أصلا. طيب لو سألنا أنفسنا بماذا يباين الأسود بقية الألوان، يعني ما الذي يجعلنا ندرك الفرق بين اللون الأسود واللون الأبيض؟ هل كونه عرضا يحتاج إلى محل يقوم به؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن كل الألوان هكذا، كل الألوان هكذا. طيب هل لأنه لونا من الألوان؟ طبعا لا، لأن كل الألوان أصلا نطلق عليها ألوانا. ولكن الذي يباين به الأسود البياض هو كونه أسودا، فأخص صفات النفس الحاصلة للون الأسود هو السواد. وفي هذا المعنى يقول قال كل من أبو هاشم من المعتزلة وأبو بكر بن الأخشيد من المعتزلة أيضا، قالوا إنهما المشتركان في أخص وصف، على التماثل المتماثلان هو المشتركان في أخص وصف. واستدل بذلك أن لا مماثلة بين السواد والبياض، لا مماثلة بين السواد والبياض مع اشتراكهما في الوجود وكونهما لونين وعرضين، هما لونين وعرضين ومع ذلك لا مماثلة بين السواد والبياض في ذلك. لماذا؟ هذا لسببين. السبب الأول لأن هذه أوصاف عامة، فلما جاء الاشتراك في كونهما سوادين وهو أخص أوصافهما ثبتت المماثلة. يعني كما بينت إن ليس المقصود ليس المماثلة في كونهما عرضا من الأعراض ولا في كونهما لونا من الألوان، ولكن في الاشتراك في أخص أوصافهما وهو السواد، إنه سواد. السبب الثاني لأن المماثلة بين المتماثلين تقع بما تقع به المخالفة بين غيرهما، يعني حتى نماثل بين شيئين لابد تقع هذه المماثلة بما تقع به المخالفة بينهما وبين غيرهما التي تميزهم عن غيره. يعني والسواد يخالف البياض بكونه سوادا لا بكونه موجودا أو عرضا أو لونا، فهذا دل أنه يماثل البياض بكونه بيضا. هذا قول أو استدلال المعتزلة بأخص أوصاف النفس في أخص أوصاف النفس في قول أبو هاشم وأبو بكر ابن الإخشيد. طيب، ويقول أيضا القاضي عبد الجبار في مثل هذا المعنى: التشبيه لا يقع بالمشاركة في الوصف فقط، التشبيه لا يقع في الوصف فقط، وإن بالمشاركة يعني في الوصف فقط، وإنما يقع بأن يشترك في الصفة الراجعة إلى الذات. التشبيه لا يقع بالمشاركة في الوصف فقط، وإنما يقع بأن يشترك في الصفة الراجعة إلى الذات. يبين ذلك، هذا قول القاضي عبد الجبار المعتزلي، يبين ذلك أن السواد والبياض يشتركان في الوجود وفي الحدوث وفي الحس وفي البقاء، وهما مع ذلك مختلفان بل يتضادان إذا كان المحل واحدا. وكذلك الجسم والعرض، كذلك فلا أحد يقر بالله تعالى من المسلمين إلا ويقول هو موجود وقادر وعالم وحي، ونجري هذه الأوصاف على الواحد منا. فالتشبيه إذن إنما يقع بالمشاركة في الصفة التي لا تعلم الذات إلا عليها. يشير إلى إيه؟ يشير إلى ما نقول، يعني يقصد القاضي عبد الجبار أن التشابه لا يتحقق بمجرد الاشتراك في أي وصف، وإنما لابد أن يكون في أخص وصف للشيء فقط. كما بين، قال البياض مثلا يتصف بخمسة أوصاف: موجود وحادث ومحسوس، يبقى لزمانين فأكثر، لون البياض نفسه يعني ذاته، والسواد يتصف بخمس أوصاف: موجود وحادث ومحسوس ويبقى لزمانين فأكثر، ولون السواد اللي موجود ذاته. فلو كان التشابه يقع بمجرد الاشتراك، لو كان التشابه يقع بمجرد الاشتراك في أي وصف لما كان نقيضين أصلا، يعني السواد والبياض نقيضين، لأنهما يشتركان في أربعة أوصاف اللي هو الموجود والحادث والمحسوس ويبقى زمانين، كل ذلك يتفقون السواد والبياض يتفقون مع بعض فيهما في هذه الأشياء. ولما لم يشترك في الوصف الخامس فقط اللي هو السواد نفسه والبياض نفسه، فكان هو أخص وصف لهما، فلم يتحقق فيهما التماثل بل كانا نقيدان. طيب، هذا بالنسبة للمثال الثاني الذي يبين مذهب المعتزلة في هذا القول. المعيار الأول الذي نقول به هو أخص أوصاف النفس، وكما بينت معناها. المثال الثالث وهكذا، يعني لو طبقنا ذلك على الصفات الإلهية، صفة العلم مثلا لها ثلاث أوصاف: الوجود و كونها عرضا من الأعراض اللي هي صفة ليست قائمة بنفسها ولكنها تحتاج إلى مكان يقوم بها. ويعني إذن العلم وجود متصف بأنها موجودة وعرض، والعلم يبقى أوصاف صفة العلم مثلا لها ثلاث أوصاف: الوجود والعرض أنها ليست قائمة بنفسها ولكن تحتاج إلى محل تقوم بها، والعلم نفسه. طيب، الوصف الأعم هو الوجود، والوصف الأوسط هو العرض، والوصف الأخص بالنسبة لهذا الكلام المعتزلة هو العلم نفسه. لذا قالوا العلم يماثل العلم من حيث كونه علما، لا من حيث كونه موجودا ولا كونه عرضا. لماذا؟ لأنهما مشتركة في أخص الأوصاف، وهذا اللي هو العلم، وهذا هو المماثلة عند المعتزلة. يعني عندما نفكر في صفات العلم فهو مثلا أمر موجود، أمر وجودي، وهو كذلك أمر عرضي، وكذلك موجود فيه شيء اللي هو العلم، الخاصية التي يتحقق بها الانكشاف في المعلومات. هذه كلها معاني يتألف منها مفهوم وماهية العلم. فعند المعتزلي، تشارك العلم في العلم، إنما يكون في ماهية العلم نفسه، ليس في الوجود، ليس في العرضية. إذن أخص المعاني المتحققة لله سبحانه وتعالى التي لو شوركت فيها سبحانه وتعالى لاقتضى أن يكون الله سبحانه وتعالى مماثلا لذلك الشريك له في تلك الخاصية هي العلم. لذا امتنعوا عن وصف الله بالعلم. لماذا؟ نفيا للمماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. هذا الحديث عن المعتزلة وعن صفات المعتزلة أو المعيار الثاني عند المعتزلة في المماثلة أو التماثل، وهو الاشتراك في أخص أوصاف النفس. يعني لذا امتنعوا عن وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم نفيا للمماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلا لعلمنا. لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلا لعلمنا وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى، وهذا يوجب أن يكون قديمين أو محدثين، لأن المثلين لا يجوز افتراقهما، لأن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث، وذلك محال. وهذه الأدلة مبنية على أصلين، أحدهما هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم، هذا كلام كل ذلك كلام عبد القادر عبد الجبار المعتزلي، يقول: وهذه الأدلة مبنية على أصلين، أحدهما هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لوجب في علمه أن يكون مثلا لعلمنا وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى، والثاني أن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث. انتهى كلام عبد الجبار المعتزلي. ويقصد بذلك أن الله تعالى لو كان عالما بعلم فإن هذا كونه عالما بعلم هو أخص الصفات النفسية، وبالتالي يكون الاشتراك فيها هو التمثيل، فالتمثيل عندهم هو اشتراك في أخص صفات النفس، الصفات النفسية. ويقول أيضا عبد الجبار المعتزلي: الذاتين إذا اشترك في صفة من صفات الذات، الذاتين إذا اشترك في صفة من صفات الذات فقد علم أن ذات أحدهما يجب أن تستحق سائر ما تستحقه الأخرى، لأن ما أوجب استحقاقه لأحدهما يوجب استحقاقه استحقاقها لي يوجب استحقاقها لي للآخر أو للأخرى. ولو جوزنا اشتراكهما في صفة الذات وإن افترقا في صفة أخرى لأوجب ذلك كون أحدهما مخالفا لما هو موافق له، وإلى أن يوافقه بنفس ما يخالفه، ويستحيل في الذات الواحدة الخلاف والوفاق كما يستحيل أن نوجب الحدوث والقدم. فقد ثبت أن الاشتراك في صفة الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات والأحكام الراجعة إلى الذات، فأما وجوب الاتفاق فيما لا يرجع إلى الذات فغير واجب. نفس الفكرة نفسها، إن الكلام على الاشتراك أو التماثل، مناط التماثل ومعيار التماثل عند هؤلاء هو المعيار الثاني، الاشتراك في أخص أوصاف النفس. ويقول أيضا القاضي عبد الجبار: حي لا بحياة، وجملة القول في ذلك هو أنه تعالى لو كان حي بحياة، والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الاستعمال، لوجب أن يكون القديم تعالى جسما، وذلك محال. قادر لا بقدرة، وكذلك الكلام في القدرة، لأن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال، فيجب أن يكون الله تعالى جسما محلا للأعراض، وذلك لا يجوز. عالم لا بعلم. وأما العلم فقد يسلك فيه طريقان اثنان، أحدهما هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلا لعلمنا، وهذا الشاهد، وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى، وهذا يوجب أن يكون قديمين أو محدثين، لأن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث، وذلك محال. وقول عبد الجبار لو كان عالما بعلم لوجب أن يكون مثلا لعلمنا وعلمنا مثلا لعلمه ليس سديدا. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا، لأن علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا اختلافا كثيرا، فعلمه تعالى شامل للكون وما فيه من الموجودات، وهو يشمل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. أما علم الإنسان هو علم قاصر محدود، كما أن علمه تعالى لا يطرأ عليه تغير ولا يحدث فيه ما ينفيه. أما علم الإنسان يعني لا يطرأ عليه جهل، أما علم الإنسان فيطرأ عليه ما ينفيه، فيصبح الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا، حتى إنه لا يعلم أمر نفسه التي هي أقرب الأشياء إليه أصلا. وأما قول عبد الجبار المعتزلي إن المثلين لا يجوز افتراقهما في قديم أو حدوث أو في قدم أو حدوث، بدليل أن القدم مما يقع به الخلاف والوفاق، فيعني يرد عليه بأن القدم ليس هو الصفة الأخص لله سبحانه وتعالى كما بينا، وأن سبحان صفاته تعالى سبحانه وتعالى قديمة قائمة بذاته، ولا يمكن تصور ذات مجرد عن الصفات أصلا كما بينا، إن ليس أخص الصفات لله سبحانه وتعالى هي القدم، ولكنه أخص الصفات إليه وما يختص به ولا يشاركه فيه أحد، كأنه قادر على كل شيء وعليم بكل شيء ونحو ذلك كما بينا في اللقاء الماضي. وأما قوله قول عبد الجبار المعتزلي إنه لو كان عالما بعلم فلا بد أن يتعلق ذلك العلم بما يتعلق به علمنا، وهذا يقتضي تماثلهما، لأن العلمين إذا تعلق بمتعلق واحد على وجه واحد كان مثلين. فيرد عليه القاضي الباقلاني من الأشاعرة بقوله وما في هذا الدليل، وما في هذا الدليل، وما أنقلتم أنها لم يتماثل بهذه العلة ولكن لأنفسهما فقط، ومن حيث علم أنه لا صفة جازت على أحدهما إلا وهي جائزة على الأخرى، ولا صفة وجبت لأحدهما إلا وهي واجبة للآخر، وليس كذلك سبيل علم القديم وعلم المحدث ثم يقال لهم لو كان جهة العلم بتماثل ما له تعلق بغير أن يكون متعلقهما واحد على وجه واحد لوجب أن تكون الإرادة والقدرة متعلقتان بالشيء الواحد المقدور والمراد على وجه الحدوث متماثلين لتعلقهما بمتعلق واحد على وجه واحد، فلما بطل هذا من قولنا وقولكم بطل اعتباركم الذي استندتم إليه. فالباقلاني من الآخر يعني يبين، وخلاصة الكلام يبين وجه الاختلاف بين علم الله سبحانه وتعالى وعلم المخلوق، ومعلوم وجه التمايز بينهما كما تقدم، فأبطل بهذا التمايز والاختلاف كونهما متماثلان، فعلم الله واسع شامل لكل المخلوقات ومحيط بكل المخلوقات ولم يسبقه جهل، وهو منه ما هو علم أزلي قديم ونحو ذلك، بخلاف علم المخلوق الذي يكون بعد جهل ويكون محدودا جدا. وعموما من قال بالاشتراك في أخص صفات النفس هم جمهور المعتزلة بخلاف متقدميهم الذين قالوا بتعدد القدماء أو بالأحوال، فهؤلاء يقولون بأن الله يتصف بالصفات ويثبتون أحكامها، ولكنهم مختلفين في هو عليم بذاته أم بعلم هو ونحوها من الأقوال الست التي ذكرتها من قبل. وهؤلاء هم المختلفون في إرجاع جميع الصفات إلى العلم والقدرة أم إرجاع الصفات لصفة واحدة ونحو ذلك من الأقوال المتناقضة. أما القول بتعدد القدماء هم ينفون كل الصفات، زي واصل بن عطاء ومن تبعه، من قال بتعدد القدماء ونفى الصفات تعدد القدماء هم ينفون كل الصفات، لا يقولون بصفات، لا يقولون هو عليم بذاته ولا نحو ذلك، ينفون عنه الصفات. وأيضا هذا بخلاف من يقول بالأحوال كما سيأتي. طيب الجواب الإجمالي، أما الجواب الإجمالي على الاشتراك في أخص صفات النفس فيمكن بيانه من عدة وجوه. الوجه الأول أن التماثل في اللغة لا علاقة له بأخص صفات النفس، ونحو ذلك من اختراعات لا يمكن البرهان عليها، وإنما هو متعلق بما يختص به الموجود من حيث هو، يعني التماثل في اللغة متعلق بما يختص به الموجود من حيث هو، فكل ما يختص ما يخص الموجود المعين ويعينه في الواقع الخارجي لا يمكن أن يشارك فيه غيره. وقد بينا أن أخص ما يتصف الله سبحانه وتعالى به ولا يمكن أن يشاركه فيه غيره كيفيته في الخارج، وكونه على كل شيء قدير وكونه رب العالمين وكونه على كل شيء عليم ونحوها مما لا يمكن أن يشاركه فيه غيره. هذا هو الوجه الأول من نقد كلام المعتزلة في أخص صفات النفس، الاشتراك في أخص صفات النفس. الوجه الثاني أنها مخالفة لطريقة القرآن في نفي التماثل، فقد نفى القرآن التمثيل بين أشياء هي مشتركة في أخص الأوصاف أصلا، أخص أوصاف النفس، فالقرآن يعني ينفي التماثل عن أجسام بالمعنى اللغوي الأخص اللي هو أنه أبدان مؤلفة، فقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقوله تعالى ثم لا يكون أمثالكم، وأيضا في اللغة لا يقول مثلا العربي باللسان العربي يعني إن النار مثل الماء، بل نفس صيغة ليس كمثله مما استعمل في الشعر مع البشر، مع البشر مع انهما يعني متماثلان، ومع ذلك يستعمل انهم ليس كمثل هذا، ليس كمثل ذاك، ومع يعني ومع ذلك اتى صفات كثيره زائده في القران، وهي مع ذلك ليست متماثله. في وفي هذا يقول ابن تيميه: بل اللغه التي نزل بها القران تبين ان الانسانين مع اشتراقهما، مع اشتراقهما في ان كلا منهما جسم حساس، جسم حساس نامي متحرك بالاراده ناطق ضحاك بيضحك يعني بادي البشره، قد لا يكون احدهما مثل للاخر، كما قال تعالى: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فقد بين انه يستبدل قوما لا يكونوا امثال المخاطبين، قد بين انه يستبدل قوما لا يكونوا امثال المخاطبين، فقد نفى عنهم المماثله مع اشتراقهما فيما ذكرناه. فكيف هذا كلام تاني؟ فكيف يكون في لغتهم ان كل انسان فانه مماثل للانسان، بل مماثل لكل حيوان، بل مماثل لكل جسم نامي حساس، بل مماثل لكل جسم مولد عنصري، بل مماثل لكل جسم فلكي وغير فلكي. والله انما ارسل الرسول بلسان قومه وهم قريش خاصه ثم العرب عامه، لم ينزل القران بلغه من قال الاجسام متماثله حتى يحمل القران على لغه هؤلاء. هذا لو كان ما قالوه صحيحا في العقل، فكيف وهو باطل في العقل كما بسطناه في موضع اخر. اذ المقصود هنا بيان انه ليس بيان انه ليس لهم في نصوص الانبياء الا ما يناقض قولهم لا ما يعارضه. انتهى كلام ابن تيميه. ويقول ابن تيميه ايضا في مثل هذا وبيان مثل ذلك: وكذلك اذا قالوا الموصوفات تتماثل والاجسام تتماثل والجواهر تتماثل، وارادوا ان يستدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء على نفي مسمى هذه الامور التي سموها بهذه الاسماء في اصطلاحهم الحادث، كان هذا افتراء على القران، فان هذا ليس هو المثل، ليس هو المثل في لغه، ليس هو المثل في لغه العرب ولا لغه القران ولا غيرهما. قال تعالى وذكر قوله تعالى ثم لا يكونوا امثالكم، فنفى مماثله هؤلاء مع اتفاقهم في الانسانيه. فكيف يقال ان لغه العرب توجب ان كل ما يشار اليه مثل كل ما يشار اليه؟ وقال تعالى: الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فاخبر انه لم يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بلد. فكيف يقال ان كل جسم فهو مثل في مثل لكل جسم في لغه العرب حتى يحمل على ذلك قوله ليس كمثله شيء؟ وقد قال الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، وقال: ما ان كمثلهم في الناس من بشر. ولم يقصد هذا ان ينفي وجود جسم من الاجسام. وكذلك لفظ التشابه ليس هو التماثل في اللغة، قال تعالى: وأتوا به متشابها، وقال تعالى: متشابها وغير متشابه. ولم يرد به شيئا هو مماثل في اللغة، وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العقل أو ليس مماثلة، فإن هذا مقصود غير هذا موضعي، بل المراد أن أهل اللغة، وهذا هو الشاهد، أن أهل اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجبا لإطلاق اسم المثل، ولا يجعلون نفي المثل نفيا لهذا، فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن. انتهى كلام ابن تيمية. وأيضا لابن تيمية نفس الكلام، كلام مطول سأنقله بإذن الله في التفريغات إن فرغت هذه المحاضرات، حتى لا أطيل عليكم وأكثر من قراءة كلام ابن تيمية. ولكن كما هو واضح مبين ان في اللغة ليس المقصود في التماثل اللغوي هو التماثل في المعنى الاصطلاحي، ليس هذا هو ذلك، وهذا هو المقصود وهو الشاهد من هذا الوجه. هذا بالنسبة للوجه الثاني في بيان بطلان المعيار الثاني في التماثل عند المعتزلة وعند يعتبر جمهور المعتزلة، وهو الاشتراك في اخص اوصاف النفس. الوجه الثالث، القائلون بأن التماثل يكون بالتساوي، القائلون بأن التماثل يكون بالتساوي في أخص صفات النفس التي تميزه عن غيره. فمن أين لهم بقى هذا الوجه؟ فمن أين لهم أن ما اختاروه هو أخص صفات النفس؟ ومن أين لهم أنها واحدة؟ لأنهم يقولون أنها واحدة مثلا، وقد انطلقوا من هذا المفهوم الفاسد لتماثل، فمنعوا إثبات صفات قديمة لله سبحانه وتعالى لزعمهم فيها غيره. وليت يعني من هم وما عقولهم ليقحموا الغيب، ليقحموا أنفسهم في الغيب، فيكتشفوا ما هي هذه الصفات النفسية، ثم يحدوا أخص هذه الصفات أيضا حتى يجعلوها لله سبحانه وتعالى أخص الصفات لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للوجه الثالث. الوجه الرابع، معرفة أخص صفات النفس أو حتى معرفة جميع صفات النفس وتفريقها عن غيرها، قائم أصلا على التفريق بين الذاتي واللازم للماهية، الذاتي واللازم للماهية والعرضي. هناك تفريق بين الذاتي واللازم للماهية والعرضي، وما فرق بينهم المناطق، وهذا التفريق باطل. وبيان مطلان هذا التفريق، أولا نصور ما هو المقصود بالذاتي واللازم للماهية والعرضي، ثم بعد ذلك نبين بطلانه. الذاتي هو ما لا يمكن تصور الماهية إلا بتصوره، وهو لا يفرق الذات في الوجود وفي الذهن. الذاتي هو ما لا يمكن تصور الماهية إلا بتصوره، وهو لا يفرق الذات في الوجود وفي الذهن. وأما اللازم للماهية هو ما يمكن تصور الماهية من غير تصوره، وهو ما يكون ملازما للذات، يكون أيضا ملازما للذات في الخارج مفارقا لها في الذهن، يكون ملازما للذات في الخارج مفارقا لها في الذهن. أما العارض هو ما يمكن تصور الماهية من غير تصوره، ولا يلازم الذات لا في الذهن ولا في الخارج، لكن قد لا يفارقها في الخارج، قد لا يفارقها في الخارج. فهنا نقول لهم إذا كان الذاتي لا يفارق الذات في الخارج، واللازم أيضا لا يفارق الذات في الخارج كما بينا معناهم عندهم، فما هو ضابط التفريق أصلا بينهما باعتبارهما هما في الخارج؟ فلا جواب عندهما، وصرحوا بعسر التفريق بينهما. إذا كلاهما ملازم لها في الخارج، ثم يعني قالوا اللازمان بزعمهم حتى يفرقوا بين اللازم والذاتي، فقالوا اللازم لازمان، لازم للوجود ولازم للماهية. فنقول لهم ما هو الفرق بين اللازم للوجود والذاتي؟ ما الفرق بين اللازم للوجود والذاتي باعتبار ان الذات الخارجة ايضا لا فرق بينهما؟ ثم ما هو الفرق بين الذاتي من حيث انه ملازم للماهية الذهنية، واللازم للماهية باعتبار انه ملازم للماهية الذهنية ايضا؟ يعني الفرق بين الذاتي من حيث انه ملازم للماهية الذهنية، واللازم للماهية الذي هو في مقابل الذاتي باعتبار انه ايضا ملازم للماهية الذهنية ايضا. فقالوا يعني ان الذاتي يسبق تصوره تصور الماهية، قالوا ان الذاتي يسبق تصوره تصور الماهية، وان اللازم يسبق تصور الماهية تصوره. فنقول لهم لو رجع الانسان الى نفسه لن يجد فرقا اصلا زمنا به يعرف أسبقية تصور الذات على الذات أو أسبقية تصور الذات على اللازم. لا يوجد فارق زمني في أسبقية، يعرف الإنسان من ذهني أنه يتصور أسبقية تصور الذات على الذات أو أسبقية تصور الذات على اللازم. وأيضا من جهة أخرى يعني قولهم تصور الذاتي قبل تصور الذات كلام مردود، لأنه قائم على الدور المعي القبل الممتنع، حيث يعني انهم يعني قالوا بان الوصف الذاتي هو ما لا يمكن تصور الذات الا بتصوره، فالذاتي هنا ما كان وصفا للذات، ثم الذاتي سمي بذلك باعتبار انه وصف للذات اصلا، فكيف يصح هذا في الذهن حيث ان الوصف لا يكون ذاتيا الا اذا كان متعلقا بالذات، يعني الوصف لا يكون ذاتيا الا كان متعلقا بالذات. ثم تقولون الذات لا يمكن تصورها الا بتصور اوصافها الذاتيه، فنقول لهم حددوا لمن الاسبقيه وايهما، وأيهما أساس الآخر دون أن يكون الآخر أساس للأول، فأيضا لا جواب. فزادوا يعني إيه في التخبط خبطا كما يقال. وفي هذا المعنى يعني في فيما تقدم، كل ما تقدم هذا يقول ابن تيمية، وهذا معنى قولهم الذاتي ما لا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه، أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه. قيل إدراك الذهن أمر نسبي إضافي، فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذا أمر يتعلق بنفس إدراك الذهن، ليس هو شيئا ثابتا للموصوف في نفسه. فلابد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي، فلابد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت، أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي بوصف ثابت في نفس الأمر، سواء حصل الإدراك له أو لم يحصل، إن كان أحدهما جزءا للحقيقة دون الآخر وإلا فلا. والوجه العاشر، هذا كلام تكمل الكلام تمام، أن يقال كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا إن كان إشارة إلى أذهان معينة وهي التي تصور هذا، وهي التي تصورت هذا، لم يكن هذا حجة، لأنهم هم وضعوها هكذا، فيكون التقدير أن ما قدمناه في أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتي، وما أخرناه فهو العرضي. هو يبطل، يريد أن يبطل التفريق أصلا الثلاثي بين الذاتي واللازم الماهية والعرضي، ويعود الأمر إلى أن تحكمنا بجعل بعض الصفات ذاتيا وبعضها عرضيا لازما وعرضيا غير لازم. وإن كان الأمر كذلك كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا سلطان، ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين المفترقين ويفرقوا بين المتماثلين، فما أقصر هذا في مقاييسهم. يريد أن يقول أنهم يجمعوا بين المفترقين ويفرقوا بين المتماثلين، فما أقصر هذا في مقاييسهم التي ضلوا بها وأضلوا، وهم أول من أفسد دين المسلمين وابتدع ما غير به الصائب مذاهب أهل الإيمان المهتدين. هذا بالنسبة للوجه الثالث الذي نبين فيه أن أخص صفة عند المعتزلة، كما يبين أن المعيار فيه، كما بينا أن المعيار عند التماثل، معيار التماثل عند المعتزلة عند جمهور المعتزلة من المتأخرين، أن هو الاشتراك في أخص صفات النفس. فبينا أن معرفة أصلا أخص صفات النفس أو حتى معرفة جميع صفات النفس قائمة على التفريق بين الذاتي واللازم للماهية والعرضي. والعرض طبعا هناك عرض لازم وعرض غير لازم، وهذا تفريق المناطق. فبينا بالكلام السابق ما المقصود بالذاتي والمقصود باللازم والمقصود بالعرضي، وأبطلنا التفريق بينهما من جهة الخارج ومن جهة الذهن، ومن جهة الخارج ومن جهة الذهن. هذا بالنسبة لثانيا اللي هو المعيار الثاني اللي هو الاشتراك في أخص أوصاف النفس. ثالثا الذي هو المعيار الثالث وهو الأحوال، من يقول بالأحوال من المعتزلة. قال بذلك بعض متقدمي المعتزلة، فإنهم يعني أبو هاشم يعني، فإنهم قد أثبتوا الأحوال مثل العالمية والقادرية ونحوها، وجعلوها مما لا يكون موجودا، لا يكون موجودا ولا معدوما، لا يكون موجودا ولا معدوما. وهؤلاء قد أثبتوا تماثلا بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين ذات المخلوقات، ولكن قالوا ان الامتياز يتحقق لذات الله سبحانه وتعالى ليس من حيث هي ذات، من حيث الذات نفسها، وانما من حيث الاحوال، من حيث الاحوال المتعلقه بها والمضافه اليها. يعني هي كما بينا هي امور لا وجوديه ولا عدميه، فهذه الاحوال هي التي تميز الله سبحانه وتعالى عن كل من سواه من مخلوقاته، وليس الذات في ذاتها هي التي تميز ذات الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته. في هذا المعنى قال ابن تيمية، وقال قدماء المتكلمين، يقصد بها من يقول بالأحوال، وإنما تمتاز عن سائر الزوات بأربع بأحوال أربعة: الوجوب والحياة التامة والعلم التام والقدرة التامة. وأذكر أنه يعني ابن تيمية يحاول أن يبين إن الأحوال ديت هي الذي قال به أبو هاشم ومن قال بها من المعتزلة. طبعا لكن هنا يمكن أن يدخل الإشكال عند البعض، إن المقصود هنا، هل المقصود بالتماثل إن أثبتوا من قال بالأحوال أثبتوا تماثلا بين ذات الله وذات المخلوق، هل المقصود بها ماذا؟ هل ذات الله سبحانه وتعالى التي هي فرساوش ولها مصداق فرساوش، أم ماذا؟ أم مفهوم الذاتية التي هي في الذهن؟ المقصود هذا، إن يعني كأن بالمعتزلة أو من يقول بالأحوال قالوا إن ذاته سبحانه وتعالى مماثلة لسائر الذوات، من جهة أنه ما نقول بالقدر المشترك، يعني لا نقول ما هو مفهوم الذات، هو الأمر الذي يقوم بنفسه، نحن نقول مفهوم الذات هو الأمر الذي نقوم بنفسه، هو الذي تقوم به كذا. فكأنهم قالوا أنه من هذه الحيثية تكون ذات الله مماثلة لذات المخلوق، وهذا نقول به بالاشتراك، بالاشتراك المعنوي في مفهوم الذاتية من حيث كونها مفهوما ذهنيا، إن هو قائم بنفسه، إن الذات قائمة بنفسها، والله سبحانه وتعالى ذاته قائمة بنفسها وذات المخلوق قائمة بذاتها. طيب بماذا يتحقق الامتياز عند هؤلاء؟ لله سبحانه وتعالى على مخلوقاته يتحقق الامتياز لذاته، ولكن ليس الذات من حيث هي، وإنما بحسب الأمور المضافة أو الإضافية المتعلقة بها، وهذه الأمور الإضافية المتعلقة بالذات هي ما تسمى الأحوال عندهم. فلابد من التفريق بين مفهوم الذات كقدر مشترك أو قدر معنوي ذهني في العقل، ففهمنا لمعنى الذات هو عبارة عن تصور ذهني لا تحقق له في الخارج، عبارة عن تصور ذهني لا تحقق له في الخارج. أما الذات الإلهية متحققة في الخارج فهي تكون مباينة، تكون مباينة في حقيقتها لذوات المخلوقات قطعا ويقينا، وهذا متفق عليه بيننا وبين جمهور الأشاعرة. طيب في هذا يقول ابن تيمية عن الأحوال وعلاقتها بالتشبيه، يقول المقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال، حيث أخذوا لفظ التشبيه بمعنى مشترك مجمل فأرادوا نفيه بكل معنى من المعاني، ومن المعلوم أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر يتفقان فيه، وإن كان هذا المعنى الكلي المشترك وجوده في الأذان لا في الأعيان، فلا بد أن يكون بين أفراد الاسم العام الكلي نوع من المشابهة باعتبار اتفاقهما في ذلك المعنى العام، وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعيانها، منهم معذرة تشتبه فيها أعيانها منهم من يجعل الكلي ثابتا في الخارج كليا، ومنهم من يقول أفراده لم تتفق إلا في مجرد اللفظ، وهي مسألة الأحوال التي اضطرب فيها كثير من الناس، والتحقيق أنه لابد من تشابه في الخارج ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن يكون في الخارج على أو شيء لا موجود ولا معدوم. فيقال هؤلاء التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق أو ما يماثله في شيء من صفات الخالق، فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله، وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه، بل يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج، بل كل موجود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به لا يشاركه غيره فيها، وإذا قيل هذان يشتركان في كذا كان حقيقته أن هذا يشابه هذا في ذلك المعنى، كما إذا قيل هذا الإنسان يشارك هذا في الإنسانية أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية، فمعناه أنهما يشتبهان في ذلك المعنى، وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يشاركه فيها غيره، وإنما يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة لا في الإنسانية القائمة به. وهذا انتهى كلام تيمية، وقد يعتبر هذا وما بينته في هذه اللقاء وفي اللقاءات الماضية، إن ليس هو التماثل بالمعنى اللغوي كون محمد مماثل لعمرو في الخارج، لا، ليس محمد مماثل لعمرو في الخارج، وإنما هنا نفس الإنسانية لزيد لا يشاركه فيها غيره، انما يشتركان في نوع الانسانيه المطلقه لا في الانسانيه القائمه به. وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن التماثل بمفهوم المعتزله، وبينا ان المعيار عند المعتزله في التماثل، معيار التماثل عند المعتزله ثلاثه معايير. المعيار الاول هو الاشتراك في اخص الاوصاف، وهو القدم عند واصل بن عطاء ومتقدمي المعتزله. والمعيار الثاني هو الاشتراك في اخص اوصاف النفس، وبينا معناه. والمعيار الثالث هي الامور الاضافيه والاحوال، التي تسمى بالاحوال، هي التي بها يتماثل بها، يعني يختلف الفريقان بها يختلف الفريقان سواء او بها يختلف الموجودين عن الاخر. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.